أخ فرنسي يعيش مع أمه وأخيه، وهو الوحيد الذي أسلم من عائلته، فأبوه نصراني توفي على نصرانيته، وأمه يهودية، وأخوه كافر، لكن أخاه ينوي أن يغادر البيت، فهل لهذا الولد المسلم أن يهاجر ويترك بلاد الكفر فرارا بدينه ويترك أمه وحيدة؟ لا، أمه، هي أمه، هو مسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسؤال عن أخ أسلم بين أسرة كافرة، أبوه نصراني وقد توفي، وأمه يهودية، وأخوه كافر أيضا، فكيف تكون نعم معاملته لأمه؟ المعاملة تكون في حدود الكتاب والسنة، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شأن الأبوين المشركين، قال سبحانه وتعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله رسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأبناءكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. نعم، فأنت تعامل أمك ما دمت عندها بالإحسان إليها، ودينك لا تتنازل عن شيء منه وتبغضها لأنها كافرة. نعم، لو أبت نفسك إلا أن تحبها أو أن تحبها وكان حبا طبيعيا، فإن شاء الله لا شيء عليك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما دعا أبا طالب إلى الإسلام، وأبى أبو طالب أن يسلم، قال الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. شاهدنا من الآية على أحد الوجهين أو التأويلين: إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببته، هذا وجه. والوجه الآخر: لا تهدي من أحببت هدايته، وهو قريب لأنه ما أحب هدايته أكثر من غيره إلا بسبب قربه منه، كما قال المقداد بن الأسود رحمه الله تعالى ورضي عنه: يقول إن أحدنا كان يسلم ويرى أباه كافرا أو أمه كافرة أو غريبة كافرا فلا يطيب له العيش إذ يموت قريبه على الكفر ويدخل النار. فنعم، والله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صعد الصفا وقال نعم يا معشر قريش، يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، نعم يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وهكذا قال للآخرين، فأنذر عشيرته على الأقربين. فأنت تمحب النصح لهم، ولكن الهداية الحقيقية التي يدخلها الله في القلب هي إلى الله. والله عز وجل يقول ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، إن الله يقول في حق نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل على صراط مستقيم. وأما الهداية التي يجعلها الله في القلب فإنها إلى الله عز وجل. يا شيخ، سؤال يعني هل له أن يترك أمه وبلاد الكفر ويخرج فرارا بدينه؟ نعم، إذا خشي على نفسه الفتنة في بلده فله أن يعرض الإسلام نعم على أمه، فإن أسلمت وإلا فلا بأس، بل يجب عليه أن يهاجر كما يقول الله عز وجل في كتابه الكريم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم فيه، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ويقول سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين.